بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، حينما نقرأ في القرآن الكريم وصفا للمؤمنين ينبغي أن نقف وقفة متأنية وأن نتأمل أين نحن من هذه الأوصاف. كأن الله جل جلاله جعل هذا الوصف هدفا لنا أو مقياسا، والأصح أن نبدأ بالمقياس. هذا المقياس المؤمن هكذا يشعر، وهكذا يفعل، وهكذا يقف، وهكذا يتصرف، وهكذا يفعل الله معه، وهكذا يدافع عنه، وهكذا ينصره، وهكذا يطمئنه. لو أن الإنسان منا جمع صفات المؤمنين التي وردت في القرآن الكريم فجعلها مقياسا لإيمانه، وسأل نفسه أين أنا من هذه الصفات، فإن انطبقت عليه فهذه نعمة كبرى، وإن لم تنطبق فليجعلها هدفا يسعى إليه. أما أن يقرأ الإنسان صفات المؤمنين دون أن يفكر لحظة أن يطبقها على نفسه، هذه قراءة غافلة ساهية لاهية. يعني الله عز وجل جعل هذه الصفات مقياسا، فإن لم تتوفر هدفا، إن انطبقت عليك هذه نعمة كبرى، وإن لم تنطبق فتحرك إلى أن تصل إليها. أما تقرأها وتمر عليها مرور الكرام ولا تفكر أبدا أن تطبقها على نفسك فهذه مشكلة، وهذه القراءة التي لا يرضاها الله عز وجل، لأنك لن تنتفع منها، قرأت القرآن بلا فهم. يقول الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المخبتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لذلك في عالم يقول، الحسن البصري من كبار التابعين، يقول: إذا صليت فلم تشعر بشيء، وذكرت الله فلم تشعر بشيء، وقرأت القرآن فلم تشعر بشيء، فهناك خلل خطير في إيمانك. والإنسان لما يعني تصيبه أعراض في جسمه يقلق أشد القلق، ويذهب إلى عندي أكبر الأطباء ويقول لك: يا أخي عين هي ما محلابة، يحاول يتأكد من سلامة قلبه، من سلامة أعضائه، من سلامة حواسه، يعمل تقرير، يعمل مسح، يعمل تحليل حتى يطمئن. فلماذا نقلق على صحتنا ولا نقلق على قلوبنا، مع أن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. علامة الإيمان الصحيح أن يضطرب قلبك إذا ذكرت الله، وعلامة الإيمان الصحيح أن تصبر على قضاء الله وقدره. فالصبر علم، الذي يصبر يعرف الله، والذي لا يصبر يجهل، يغفل عن الله عز وجل. وأكبر دليل، طفل عند طبيب أسنان وراشد، الطفل يبكي وقد يسب وقد يمتنع وقد يتحرك حركات عشوائية لأنه إدراكه محدود، لا يحتمل الألم. أما الراشد قد يقلع ضرسا من دون مخدر، بيقول له أنه قلبك ما بيتحمل مخدر، يصبر. فكلما اتسعت دائرة المعرفة اتسعت معها دائرة الصبر. فالمؤمن يصبر لأنه عنده يقين أن أفعال الله كلها حكيمة، وكلها رحيمة، وكلها عادلة، وكلها حكيمة، وكلها خبيرة. فالعلم يدعو إلى الصبر. والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة يعني كلمة أقام الصلاة، ليش ما الله قال صلى؟ في فرق كبير. يعني هو هناك معاني كثيرة لهذه الآية، بس والله أعلم. أحدهم أقام البناء، إنه البناء يحتاج إلى رخصة، إلى ممهدات، إلى موافقات، إلى حفر أساسات، إلى تأسيس هيكل، ثم إلى إكساء الهيكل، ثم إلى إكساء الهيكل خارجياً، ثم إلى تأسيس البيت. كلمة أقام بناء يعني عمل له مراحل عديدة. كل إنسان في أي لحظة يصلي الله أكبر، بس ما في اتصال. أما الاتصال يحتاج إلى تمهيد، يجب أن يعرف الله، يجب أن يستقيم على أمره، يجب أن يضبط حواسه وحركاته وسكناته ودخله وإنفاقه وضبط بيته وضبط دخله وضبط إنفاقه، يعني أن يسمح الله لك أن تتصل به. مو قضية سهلة، ما بتجيب ثانية، مو عمل عشوائي، عمل له ممهدات. أقام الصلاة، بس للتوضيح، أقام البناء. أقام البناء أولا جمع أموال، بعدين طلب رخصة، بعدين حفر أساسات، بعدين جاب مهندس، بعدين رسم الخطط، يعني مراحل متعددة حتى الله عز وجل يسمح لك أن تتصل به. معنى أنت طاهر، دخلك طاهر، علاقاتك طيبة كلها، في عندك انضباط، في عندك التزام. فهذا المخبت الذي يبشره الله عز وجل إذا ذكر الله وجل قلبه، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. يعني مستحيل الله عز وجل يمنحك الجنة وأنت في الدنيا في رخاء تام. مستحيل نمتحن سيارة بالنزلة، مستحيل. لا بد من أن يمتحن محركها في الصعود، يعني ما حدا يمتحن من دون محرك تمشي بالنزلة السيارة، دراجة تمشي، كل واحد بالرخاء ماشي، لكن بالشدة المعرفة تظهر في الشدة، معرفتك بالله تظهر في الشدة، إيمانك يظهر في الشدة، قوة صبرك تظهر في الشدة، الابتلاء يظهر في الشدة، الشدة تكشف يعني، مثل إذا كان طلعة قاسية كثير، تكشف السيارة، ترى بتحمى، بيضعف المحرك، محرك تعبان حالته، كل الأوراق تظهر في الطلعة، بالنزل ما يظهر شيء. فالابتلاء من سنن ربنا عز وجل، إنا كنا مبتلين. فهذه الآية أيها الإخوة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. يعني في شيء اسمه استراتيجية، المؤمن باني استراتيجيته على الإنفاق، على العطاء، يسعد إذا أعطى، نذر حياته لله عز وجل. في إنسان باني الاستراتيجية على الأخذ، همه الأول الجمع والأخذ واستهلاك جهد الآخرين واستهلاك أموال الآخرين، همه يتمتع، هذا الكافر. المؤمن همه يعطي حتى يرضى الله عز وجل عنه. فبتلاقي في فرق صارخ، أو فرق حاد، أو فرق يكاد يكون متناقض بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن بنى حياته على العطاء، الكافر بنى حياته على الأخذ. المؤمن يعطي ولا يأخذ، الكافر يأخذ ولا يعطي. صعب، ما بيجتمعوا، ما بيجتمع كافر ومؤمن، وكل شيء اسمه وحدة أديان كلام فارغ ما له أي معنى. في تناقض صارخ، إنسان بنى حياته على الأخذ وعلى الاستمتاع الرخيص والمصلحة الذاتية، ولا يعبأ بأي قيمة ولا أي مبدأ، هذا الكافر. كيف يجتمع مع مؤمن بنى حياته على المبدأ والقيم والعطاء للأخذ والخوف من الله عز وجل؟ من سبع المستحيلات يجتمعون، كمن يجمع الظلام مع النور، ما بيجتمعون. أحدهما ينقض الآخر، يتعاكس لونين أبيض وأسود، في أشياء متعاكسة وقد تجمعها الحائل أبيض وأسود، أما الأشياء المتناقضة وجود أحدهما ينقض وجود الآخر، ففي 180 درجة بين المؤمن والكافر. لذلك التقسيم الحقيقي البشر يقسمون إلى مؤمنين وإلى كفار. المؤمن يرجو الله، يتخلق بأخلاق الله، يسعى لمرضاة الله، يتقرب إلى الله بخدمة الخلق والنصح لهم. والكافر تحكمه الشهوات والأهواء والمصالح فقط. يعني إذا في بأمريكا قاعدة تؤمن بها كل من في هذه البلاد، القوة تصنع الحق. يعني أنت قوي افعل ما تشاء، هذا هو الحق. القوي لو انتهك الحرمات بنظر حق، لو اعتدى على الشعوب بنظر حق، لو داس القيم بقدمه، هذا هو الحق. أما عند المؤمنين الحق ما جاء به الكتاب والسنة، ويحتاج إلى قوة. الحق قيمة موضوعية تحتاج إلى قوة، أما عند الكفار القوة هي الحق. هذا حق أهل الكفر. أيها الإخوة، مرة ثانية، إذا قرأت القرآن ووقفت عند أوصاف المؤمنين فاجعلها مقياسا، فإن انطبقت عليك فاشكر الله عز وجل، وإن لم تنطبق عليك فاجعلها هدفا وسعى نحوها. والحمد لله رب العالمين.